أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. صدق الله. الدين اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم بيه علينا منقسم زي ما سيدنا جبريل عليه السلام علمنا بنفسه في الحديث المشهور حديث جبريل اللي جه سيدنا جبريل فيه على هيئة إنسان وسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسئلة والنبي أجابه. خلاصة الحديث الشريف ده إنه ديننا إيمان وإسلام وإحسان. الإيمان لما المسلمين خدموا العلم ده سموه علم العقيدة وعشنا معاه وإحنا بنتكلم عن العقيدة ووجود الخالق سبحانه وتعالى وكل اللي بصينا عليه. إسلام لما العلم ده اتخدم بقى علم الفقه والشريعة. إحسان لما العلم ده اتخدم بقى علم التزكية وازاي اطهر نفسي عشان ما تبقاش أمارة بالسوء ترتقي للوامة ثم ترتقي إلى النفس المطمئنة. وعشنا مع ده في ثورة على النفس في بدايتها. لما نبص لعلم الإسلام هنا في سياق إسلام إيمان إحسان بنيجي بقى للشريعة. الشريعة الشرع الشريف من أكتر الحاجات اللي بدأ الناس ينفروا عنها بسبب سوء تعاملنا معها كمتدينين. الشريعة نفسها لو بقت إنسان هتبقى زعلانة من ناس كتيرة قوي يتكلموا باسمها. من صميم المشاكل اللي لازم ننظر إليها في رحلة اليقين إن إحنا نحاول نفهم ليه الشرع الشريف بقى ينظر إليه بالنظرة أستغفر الله السلبية دي. كلمة شريعة بالنسبة لي تعني صحيح الدين. مش كان الناس أصلا مش عارفة عن إيه الشريعة، يعني إحنا مش قاريينها وإحنا مش عارفينها وإحنا ما حاولناش أصلا نشوفها. لو حاولنا نشوفها بتقالي إنها رحمتها يعني أكتر من الموجود دلوقتي. الشريعة هي منهج الحياة اللي المسلم بيعيشه، هي يعني مجموعة القواعد والأحكام اللي ربنا سبحانه وتعالى نزل. الشريعة هي المنهج، يعني زي الدستور كده. الشريعة اللي هو تطبيق كتابي لو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أصلاً عند العرب الشريعة مكان مورد ماء، كان ممكن الإبل مثلاً تروح وتشرب المية، وده معنى راقي جداً ذوقي بالنسبة لنا احنا كمسلمين النهاردة. الشريعة دي جاية تسقي أرواحنا، جاية تضمن لنا أنه حياتنا الدنيوية الخاصة في البيت ومع نفسنا وجوه نفوسنا والعامة بيننا وبين بعض كمجتمع تفضل حياة مليئة بالعبادة، حياة ربانية مفيش حاجة بنعملها إلا وبنية صالحة مع اتباع الشرع الشريف تبقى عبادة وتقربنا من ربنا. الشرع الشريف جاي يخلي حياتك كلها رحلة الدنيا دي كلها رحلة اليقين تقرب إلى الله في مرضات الله. دي الشريعة. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فممكن نقول مع بعض أن الشريعة دي طريق، لو سلكنا هذا الطريق هنوصل لربنا سبحانه وتعالى ونشرب أرواحنا، تشرب المية، تشرب الحياة، تقرب من خالقها سبحانه وتعالى. تعالى نزل الشريعة أو الكتاب والسنة يكون المنهاج للإنسان أو المسلم بيسير عليه في حياته عشان أعرف نعيش. يعني عشان اي نعمل اي حاجه نبقى عارفين نعملها ازاي. يعني ربنا نزل لنا الشريعه علشان لازم يكون في دستور نمشي عليه، وما ينفعش يكون حد، ما ينفعش يكون تبع مصلحه حد، لازم يكون طبعا حد مصلحته علينا كلنا، وتبع حد ما هوش ديكتاتور لما بيقول كده. الوحيد اللي بيملك الحق نقول لك اعمل وما تعملش، واكتر واحد عارف، اكتر واحد عارف، واكتر واحد بيحبك، واكتر واحد عارف اللي هيحصل واللي حصل. ربنا سبحان الله وتعالى نزل لنا الشريعه عشان نعرف طريق الخير من الشر، الثواب من العقاب، الصح من الغلط. دي الشريعه اكبر نعمه ربنا انعم بها على البشريه، اكبر نعمه إنه ربنا يدي البشرية منهج مصلح لكل زمان ولكل مكان في عالم بدأ يبقى متعولم، وبدأت تتحقق حكمة ربنا سبحانه وتعالى إن إحنا جعلنا وخلقنا شعوب وقبائل عشان نتعارف. الناس خايفة في كيفية تطبيق الشريعة، مش خايفة من الشريعة نفسها. الناس خايفة من تطبيق الشريعة للمعتقد أو المفهوم الخاطئ اللي واصل عند الناس كلها، إنه تطبيق أو معظم الناس إن تطبيق الشريعة قطع إيد وقطع وتطبيق حدود. الصورة الذهنية السائدة في المجتمع كأنها بابا، يعني هم شايفين الشريعة دي كأنها بابا، يعني كأن الناس خلاص يعني كلنا يعني الناس هتتنقب والناس هتتقطع إيديها والناس يعني مش عارفة، هم شايفينها بابا، يعني مش شايفينها حاجة حلوة. يعني ناس خايفة من تطبيق الشريعة علشان مين هيطبقها؟ يعني مين يعني مين شايف ايه؟ ماشي، نفترض ان اي حاجه متفق عليها، حتى مش هقول لك حاجه مختلف عليها. انا ما اخافش من كلمه تطبيق الشريعه، انا اخاف من اللي بيطبق الشريعه. زي بالظبط ظلمنا الاسلام بتصرف المسلمين لما نسب للشريعه باراده شيطانيه وبتدين خاطئ، منطق غير واقعي، افكار غير منطقيه، ظلم، مع انه ده ملوش دعوه بالشرع، ده نسب اليها خطا، قسوه، والمفروض تكون رحمه. وكل الاخطاء دي وندي امثله بعد شويه، لازم الناس غصب عنهم يجي لهم احساس بقبض لما تذكر. ده تفسير القبض والانقباض اللي بيحصل عند بعض الناس مسلمين قبل غير مسلمين لما تذكر الشريعه او تذكر الكلمه اللي بقت اصعب دلوقتي على الناس ان هم يسمعوها، تطبيق الشريعه، وكانها حاجه كده مخيفه فخلوها نظريه. الله يخليكم خلوها نظرية، اوعوا تقلبوها عملي، لحسن هنضيع كلنا، أعوذ بالله من الخلط ده. يعني أول حاجة الواحد يفكر فيها، طب أنا فين من ده؟ أنا بطبق إيه منه؟ طب هتطبقوها إزاي؟ طب شكلها إيه؟ طب إحنا متعودين على ده في مجتمعنا ولا دي حاجة جديدة علينا؟ طيب بالظبط يعني زي أيام الرسول عليه السلام، ولا إيه اللي هيتاخد منها وإيه اللي هيناسبني وإيه اللي تعودت عليه؟ حاجة غريبة علينا. مثلا كلمة الشريعة بشكل مباشر من كثرة استخدامها في الجدل السياسي، خلينا هنا كلمة السياسي تحديدا، تحولت من مورد نقول العقيدة والأخلاق والسلوك والعبادات ومسمى الأخلاق لنوع من المشاحنات والصراعات والمنافسات الحزبية والسياسية على نحو خلاها فهمك ليها هو بالضرورة عكس فهمي ليها، وكأنها مع الأسف الشديد أصبحت ساحة للمنازلات السياسية، بما ترتب عليه أنه الناس بقى بتخاف منها. هم عايزين إيه من الشريعة؟ يقصدوا إيه بتطبيق الشريعة؟ اللي بيتكلموا عن الشريعة من غير ما يكونوا تعلموا الدين صح بيخوفوا المسلمين وغير المسلمين. غير المسلمين كتير منهم بيقلقوا، طب هتطبقوا أنتوا يا عم؟ ماشي، أنا مش تبعكم، أنا يعني أنا مواطن زيك بس أنا عندي دين تاني، هتعمل فيا إيه؟ والقلق ده له مصدر، إنه شايف تطبيقات غلط. لازم يبقى واضح زي الشمس انه اهل اي شرع اخر او ديانة اخرى هيحكموا باللي هم مؤمنين بيه، والشريعة هي كانت طول عمرها السبيل الوحيد اللي بتحفظ للناس ان هم يتحكموا الى شرائعهم. As I said earlier, I try to kind of, I suppose, dissociate the kind of Islam and the religious aspect of it from behavior as much as possible. I think that, you know, I would be concerned about certain aspects of the kind of women's rights. You know, that again, that's something that gets quite a lot of coverage on in the British press, on television, in the newspapers. That is something that the more extreme end of that does you know, would concern me slightly. Yeah. I believe that Muslims are very closed group. I think that their religion is very rigorous and very strict, so they have very strict frameworks within, so they live within. شوف وصل إلى يقين الإنسان الأجنبي إيه المعنى اللي وصل له دلوقتي من كلمة شريعة من كتر ما حملت من معاني سلبية وارتبطت بالإرهاب إلى آخره طبعا عن غير حق وارتباطا بحوادث بعينها إلى آخره. كتير من غير المسلمين معاهم حق في ان هم يخافوا لان هم مش هيفتوا في غير دينهم، لقوا ناس مسلمين باسم الاسلام والشريعه بيعملوا حاجات بتظلم غير المسلمين فخافوا على نفسهم. نرجع نقول اللي بيتكلم عن الشريعه او بيحاول يطبقها من غير سند متصل ومن غير علم ومن غير ما يكون فاهم المقاصد وفاهم اصول الفقه هيجيب مشاكل كتيره لنفسه اولا ولسمعه الشرع الشريف في العالم، ولكن في الآخر ربنا سبحانه وتعالى يحمي دينه ويوصل اللي محسن الظن بالشريعة لأنه محسن الظن بالمشرع إلى الشرع الشريف نفسه. الشريعة هي الطريقة إلى الواقع إلى الحقيقة، وليس غرضا من تلقاء نفسها ولكن وسيلة إلى المطلوب. فكل إنسان يختار طريقة لحياته ومنهجا وأخلاقا وعادات وتقاليد، لأننا نتعامل مع الغير، نتعامل مع الزمان والمكان والآخرين والحيوان، لابد من منهج حياة. والإنسان يستطيع أن يختار لنفسه منهج حياة لأن الممثل الفلاني قد نهج هذا المنهج أو لأن الفيلسوف الفلاني قد رسم له هذا المنهج، ولكن الله سبحانه وتعالى منّ على هذه الأمة بشريعة لكي يكون نهج حياتنا مقرونا بنهج حياتنا الروحية. في النهاية لا يوجد في الشريعة الإسلامية التي حقيقة رحمة كلها لا يوجد فيها ما يخيف، إنما المشكلة أن احنا حولناها لحجرة مظلمة وخايفين من اللي جواها مع أن احنا مش فاهمين أن اللي جواها ده هو الخير بذاته. لازم نفهم الخلط ده جه منين. أول حاجة تفهمنا الخلط ده جه منين أن احنا نفهم أن الشريعة لها مقاصد. ربنا لما نزلها سبحانه وتعالى في مقاصد معينة بتقصدها الشريعة، أهداف معينة لازم تتحقق. حفظ الدين من أهم مقاصد الشريعة، إنه الدين يفضل مقام جوه الناس، إن الناس تفضل فاكرة اللي خلقها وتفضل عايشة عشان يوم الدين، فتعامل بعض بالعدل وبالرحمة ويعيشوا مع بعض في سلام. حفظ النفس، إن الناس ما يموتوش بعض، إن الناس يعيشوا مع بعض في سلام وما يسلبوش من بعض أغلى حاجة ربنا ادهلنا حياتنا وإرادتنا اللي بيها بنعرفه. حفظ العقل اللي احنا اتفقنا مع بعض ان هو من اهم الادوات للانسان في رحلته في الدنيا، رحلة اليقين. حفظ النسل، حفظ العرض اللي تسمى بعد كده حفظ الكرامة، كرامة الانسان ودفاعه عن عرضه وغيره من اللي يهمه. حفظ المال، ان الانسان ما يتخدش منه ماله ولا حقه انه يعيش في مجتمع عادل، وغيرها من مقاصد الشريعة. اللي مش فاهم مقاصد الشريعة وانه مهما حصل الشرع الشريف نزل لمصلحة العباد، مهما حصل الشريعة بتهدف لتحقيق الأساسيات دي، ممكن يفقد الشريعة روحها. وبالمناسبة اختزال ناس كتيرة للشريعة في الحدود فقط راجع إلى تطبيقات غلط. في دول كتيرة طلعت كرد فعل للعولمة وقالت لأ احنا هنطبق الشريعة، وبدأوا يعملوا تطبيقات غلط غير ملتفتين للمقاصد ولا طبيعة العالم اللي احنا عايشين فيه، وبدأوا يظلموا ناس ويتعدوا على حريات عامة عمر ما الشريعة قالت ان احنا نتعدى عليها، ويبلغوا في امور كثيرة، فبدأت الناس تخاف. يعني الكلام مش بس نظري، الكلام عملي.